علقت على دكاني لوحة مكتوب عليها ممنوع دخول غير المحجبات، وأنا متمسك بها إلى الآن، ولكن كثير من زبائننا يعارضون علي عدم السماح لزوجات بالدخول معهم، ويقولون إن ذلك ليس من مذهبهم، فماذا؟ هذا أنت محسن، جزاك الله خير. طيب، ابقى على هذا العنوان ولا أصدق، لا عنوان التكليف، أصدق بس. عليك بصدق تمنع من غير المتحجبة ولا تكلم معها حتى تستسلم. وإذا صدقت فأنت على خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.